ابن معين ومن اخرين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم اجمعين اللهم امين. اما بعد ايها الاحبه في الله، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وما قل وكفى خير مما تسرع عنها، وان لا توعدون لات وما انتم بمعجزين. ثم الا بعد، الحقيقه الموضوع شيق وطيب بس طويل، لانه عين شرح للتفصيل الممل، لان احنا محتاجين فعلا نعرف ادب الخلاف. مش ان احنا مختلفين، احنا مش علماء ولا علماء، لا احنا عاله على العلماء، لكن لما العلماء يختلفوا الامه لا تختلف، ولما العالم يختلف مع اخيه العالم والله علماء مع بعض. انما انا وانت مش علماء، ناخذ منهم، بناخذ من العلماء، لان انا وانت ما وصلناش لمرحله النظر في الادله. يعني اقول لك هكذا، ليس لو من الايه دي في معاني اف ام انا بتعمل ازاي، انا عايز اعصبك ايه، واخد بالك يا اخي؟ فالموضوع مخدوم من الاول احسن ما. خلق الله عز وجل الانسان في هذه الحياه، قال عز وجل في الصف: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. خلقنا الله وانعم علينا بنعمه الوجود وبنعمه الحياه، وما سبناش كده، لا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ لا، فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم. صرت المؤمنون صرت القيامه بقى، يحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفه من بني اليمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين، يعني النوعين، الذكر للرجل الانثى للمراه، اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ رابع عز وجل. طب وهيحيي الموتى ليه؟ عشان يقول انا احييتكم وخلاص؟ لا، تعالى حاسبني وحاسبك بقى. فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين، وهكذا. ربنا عز وجل خلقنا وانعم علينا بنعمه الوجود، ووضح لنا هدفنا في هذه الحياه، سوره الذاريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جميل، عشان يهدينا بقى للحق والصراط المستقيم ويقيموا علينا الحجه، ارسل الرسل مبشرين ومنذرين، يبشرون بالخير وينذروننا، يعني يبشرون بالجنه وينذرون بجهنم، بالجنه لو عملت خير، بجهنم لو عملت سيئات. طيب الاصل في الناس ان كلهم يبقوا ايه؟ امه واحده، كما قال الله عز وجل: وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. يبقى المفروض الامه كلها تبقى امه ايه؟ واحده. خلي بالك، يعني ايه امه واحده؟ امه واحده يعني على دين واحد. لكن نخش في الدين ده، هو دين واحد، نخش في الدين نلاقي فقه هنتكلم فيه، الفقه مختلف بقى، فاختلاف الفقهاء داخل الدين الواحد ما هوش خلاف، ما هوش اختلاف يوجب العداوه والصراع. ونجيب بقى الادله اللي انا هقولها ونطبقها على الفقه؟ لا، اللي انا هقوله ده منطبق على الاساس: كان الناس امه واحده. ايه امه واحده يعني ايه؟ يعني على دين واحد. ها، وبعدين اختلفوا في ايه؟ في الدين، في الاساس. فارسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين. قال الله عز وجل موضحا ان الاصل فينا ان احنا نبقى امه واحده، ده الاصل، ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون، او انا ربكم فاعبدون، سوره الانبياء. الاصل فينا ان احنا امه واحده على دين الله، على الاسلام. الله، طب ومالنا سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا داوود؟ دي كتب مختلفه. واتينا داوود زبورا، سيدنا عيسى الانجيل، وقفينا على اثارهم سوره المائده، لعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه، واتيناه الانجيل. سيدنا ابراهيم صحف نهدمت الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى سبح ربك الاعلى صحف الاعلى دي اسمها اسماء كتب سيدنا ابراهيم صحف سيدنا موسى توراه انجيل سيدنا النبي القران عليه الصلاه لكن كل الرسل دينهم ايه الاسلام دين واحد بنثبتها قال الله عز وجل سورة الأنبياء قل أمنا بالله وما أنزل علينا علينا نبي سيدنا الإسلام محمد وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرقوا بين أحد منهم ونحن كلنا كده ونحن له مسلمون يبقى احنا كلنا على دين الإسلام طب اللي يختلف على الدين اللي يقول لا أنا بقى مش هبقى مسلم انا مش هاسلم لله مش هسلم لله ويختار له اي دين تاني يبقى ده عمل ايه عمل فرقه واختلاف وتفرق في ايه في الدين ركز معايا الاختلاف والفرقه هنا فين في الدين ولذلك هات الايات بقى تلاقيها ماشيه معاك قال الله عز وجل في سوره الايه الانعام ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء الله يبقى دول مش من الإسلام لا دول مش مسلمين هتكون الروح منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين المشركين مين دول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب من لديهم فريقون في قراءة الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا تمام الحق فرقوا دينهم ولذلك كتب الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك ان سيدنا نوح عليه السلام وما وصينا به ابراهيم واسماعيل وما وصينا به موسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه يبقى كل الايات اللي بتحض على عدم الخلاف وعدم الاختلاف وعدم كذا مقصود بها الدين العقيده ولذلك لا خلاف في العقيده طب لو حصل خلاف في العقيده لا تبقى فرق وتبقى شاسعه وتطبق كل الايات اللي انا قلتها لك لو الخلاف فين في العقيدة أسألك الله واحد ولا اثنين في خلاف طب ولو في خلاف يبقى كفر اللي بيقولوا لا إله إلا الله مسلمون موحدون وما عدا ذلك ركبوا المجال درجة أولى يكفر براحته تمام خالص ليه لأنه خالف في إيه العقيدة ولذلك لما أسألك الحق واحد ولا يتعدد اوعى تجاوب اوعى تجاوب اسأل الأول في ايه زي ما اقول لك ايه الاسلام دين الحرية صح ولا غلط اوعى تجاوب صح ايه استنى طب ما تروح احضر احضر مؤتمر السكان ده صح يلا انما لا استنى الاسلام دين الحرية في ايه في ايه في الحلال في المباحات لكن في الحرام لا اذا ما دام حاجه حلال وربنا اباحها ليا انا حر عايز البس قميص جلابية قفطان بجابة عباية دلش بدلة انا حر انا ايه حر لان دايرة الايه المباح والله انا عايز اكل رز انا احب المكرونة انا هحط العدس على الرز واحد الكشري كل ده انت حر لكن تعالى على الزنا وقتل النفس والكذب وترك الصلاة انت حر لا الاسلام دين الحرية استنى مش حاجه اسمها حريه مع فرائض الله والله انا حر اسال احج مراتي ولا اعريها انا حر لا مش حر اكون غصب عني عينك حر هناك في المباح معايا طب الاسلام دين العقل صح ولا غلط اوعى تجاوب دين العقل في ايه ده علم الشهاده صح لكن علم الغيب لا ما تحكمش عقلك في علم الغيب يبقى لما اجي اقول لك الحق واحد ولا يتعدد اسالني في ايه في العقيدة الحق واحد لا يتعدد لان لو تعدد الحق في العقيدة برضه لكن الحق يتعدد ويتعدد ويتعدد في الفقه مش في العقيده. معايا؟ يبقى اذا الله عز وجل لما خلقنا خلقنا امه واحده، وجات الشياطين اجتالتنا وشالتنا من جبريل وفرقت الناس وعملت فرق. طيب امر الله عز وجل بالاتحاد، وامر الله بعدم التفرق. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، سوره ال عمران، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا العروه الوثقى، ولا تفرقوا واذكروا، اي تذكروا وتدبروا نعمه الله عليكم هي الاسلام، اذ كنتم اعداء نص العدو مشتتين متفرقين فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها. الى ذلك تفرق في الدين. احنا تعالى بقى احنا انا وانت مسلم انت موحد ولا موحد؟ مشيت العقيده تمام تمام، مفيش اي نقاش مفيش اي خلاف. طب بتحصل خلافات في الناس ويتفرقوا عن الدين ويعملوا كفر وشرك، يوم ربنا يبعثلهم الرسل، الى الرسل بينصحوهم وبيوجهوهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى عاد اقام هودا قال يا قوم اعبدوا الله، والى ثمود اقام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، والى مدين اقام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، ولقد ارسلنا روح اعبدوا الله. الرسل بتعمل ايه؟ بتصحح. طيب تعالى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفيه السمحه بالاسلام، مله ابيكم ابراهيم حنيفا يعني مستقيما غير معوجا، وجنب الدين وجنب الاسلام كنا احنا بقى نظن ايه؟ نظن ان ما دام الاسلام ده وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عايش مش ممكن حيحصل اي خلاف بالحد. لا لا، ليه؟ لان العقول مختلفه. انا عقلي مش زي عقلك، مداركي مش زي مداركك، سعه افقي مش زيك. ولذلك تعالوا شوف اللي حصل في عهد النبوه، وبعدين وبعد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين في عهد الصحابه، وبعدين التابعين لغايه ما وصلنا احنا هنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عايش، ايوه هو عايش، خلص غزوه الاحزاب شهر شوال 3/4 زي ابن حزم بيقول بعض العلماء 3/5 شهر شوال كان غزوه الاحزاب، وجت بقى قريش شبه كام 4/3 وغطغمت الثلاث ادي 10/3 وغطغمت على يهود ثعبان وقريظه كانوا 1000 بنو النضير ده 1000 وبنو قريظه تحت بحوالي 800 هو كان العهد مع سيدنا النبي. ايه المهم حصل اللي حصل بعد ما انتهت غزوه الاحزاب؟ حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم، يقول للصحابه بقى وهم رايحين بقى بيقلعوا الثياب الحرب عايزين يريحوا شويه تعبانين، في صحيح البخاري ينزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد خلعت الثياب؟ قال نعم عايز اريح. السيره بتقول كانت عين سيدنا النبي زي الطماطم كده محمره حمراء مفيش لون، لانه صحيح هو حفر خندق 2 كيلو والعمق 3.5 والعرض 4.5، لكن كانوا يقدروا المشركون ايه؟ يلزموا منه متر مربع ويخشوا، عشان كده كانت الدوريات المسلحه على 2 كيلو رايحين جايين على 2 كيلو وبينهم وبين المشركين خندق، فبصيه اوعى حد يبذل حته فيها ليل مع نهار، يا دوب النوم كده خفقان خفقان كده بس. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر لا قلبك بدق فاكتك وتظنون بالله الظنون. المهم يا دوب بعد ما انتهت غزوه الاحزاب بيقلعوا لباس الحرب عشان يستريحوا، وينزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد خلعت الثياب؟ قال نعم. قال انا لم نخلع الثياب بعد، وما لقيت هنا، وراح اشار الى الجنوب الى بني قريظه. يلا انا كده النبي عليه السلام رحيل الصحابه ايه؟ يلا بسرعه بسرعه محدش يريح، عايزين نكمل الغزوه بقى ونشوف المجرمين اللي خانوا العهد يهود بني قريظه. وراح قايل صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. راحوا الصحابه كلهم طالعين، تصور نفسك انت بقى، حط نفسك كده مع سيدنا عليه السلام مع الصحابه بس، وانتوا طالعين رايحين فين؟ بني قريظه جميل جدا في الجنوب تحت دي الله اكبر الله ايه ده العصر اذن علينا حي على الصلاه حي على الفلاح. وعندك انت الاحاديث بقى افضل احمد الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. ايه رايك؟ تصلي العصر في وقته العصر بيأذن اهو، صلي ولا لما نوصل بني قريظه؟ رايك ايه؟ شوف انا لو عدت وقلت طب العين يرفع ايده طب العين يرفع ايده هتلاقي في خلاف رب اختلفنا مع ان النص موجود كلام سيدنا النبي موجود اهو سيدنا كلام عليه السلام بيقول ايه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فلما اذن العصر نسأل بقى وقف يلا خلاص نصلي العصر لا ده بيقول ما يصليش العصر الا فين الا بس لا خليك حلو هو بيقول كده عشان ايه يستعجلنا عايز اقول لك مفيش حد يريح شد حيلك يلا بسرعه عشان تصلي فين لا يا اخويا معلش لا انت فهمت كده انا ما فهمتش كده ان انا فاهمه حي على الصلاه حي على الفلاح حاضر يا رب الله اكبر انا هصلي قلت لي لا مش هصلي انا هصلي في بني قريظة لما اوصل المغرب داخل مش هصلي الا في بني قريظة اذن المغرب برضه مش هصلي الا في بني قريظة اذن العشاء مش هصلي الا في بني قريظة وصلنا بني قريظة نويت ان اصلي الايه نكسره طبعا العصر الله اكبر صلى العصر بعد العشاء لما يجي النبي بقى عليه الصلاه والسلام يا رسول الله تعالى شوف انت قلت لا يصلي عليكم العصر الا بني قريظة وفي ناس صلت العصر وناس ما صليتش لما وصلوا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم احدا مين اللي صلى في وقته احنا يا رسول الله صح مين اللي صلى بني قريظة احنا يا رسول الله صح ايه يا رسول الله الحق واحد لا يتعدى لا قلنا الحق واحد لا يتعدى فين في العقيده لكن الفهم انت فهمت ان هو بيستعجلك لا لا انا هصلي معاك فهم مدارك وكان النبي ايه عايش بس مين اللي يحسم الامور صلى الله عليه وسلم بنرجعوا له سريد ذات الثلاثة طلع فيها سيدنا عمرو بن العاص معاه 300 معاه 200 ابو عبيده بن الجراح بقوا 500 قام هو مره يصلي الفجر الدنيا بارد ما كانوا عايزين حتى يولعوا نار قال لهم لا مفيش حد يولع نار سيدنا عمر وبتاع راح سيدنا ابو بكر قال له الموضوع ده عايزين يولع نار قال له اسمع له يا عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل الا لعلمه بالحرب سمعا وطاعه طيب مش هتطلع لي نار يعني لا الدنيا بارد طيب قام سيدك عمر عمرو بن العاص قام الصبح لقى نفسه جنب احتلم والميه ايه؟ ما اقدرش اقرب ده صارت وده ميه ضرسات دي ده متلجة راح خطة على الأرض على وشه خطة تانية على إيده تقيم ويرحمكم الله طب تتيمم ليه؟ ما المية أهي وإذا وجد الماء بطل التيمم لا مش هستحم أنا هتيمم وهتصلي قال له لا مش هنصلي وراه سيبك منه لا أحسن ده التيمم والماء موجود وصلاة مطلع إذا لا الله أكبر صلي وراه يرجعوا لمين؟ لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحسن بقى ها تعالى يا عمرو ازاي تتيمم والميه موجوده؟ قال يا رسول الله ما يشجع قال لا ده هم بيشتكوا لك يا رسول الله ان انا ما رضيتش اخليهم يولعوا نار يبقى كانت الدنيا ايه؟ قال له بارد طب درد ودرد والدنيا رصاص على الفجر اقوم اتحمل اموت والله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت يا رسول الله تبسم النبي صلى الله عليه وسلم سليم ايه سليم؟ مفيش حاجه ايه يعني؟ احنا عايزين نعملها عركه بقى معنا كنا عايزين نعمل مشكله يعني عدت ايوه عدت مين اللي عايز يعمل مشكله اللي مش فاهم اللي عايز يقول لك ايه ولعها ولعها يعني عايزين نعملوا اي هيصه ما المسلمين حلوين كده هم يعني نظام كده حلوين مع بعض في ناس الله الله لا يريد ما يعرفش يعيش كده حلو لازم نعمل لك مشكله والله العظيم كده انا فاكر سنه 81 ربنا كان كرمنا بمنحه كده وقعدنا فيها مده فمره واحنا قاعدين في كنا في ابو جعبل فروحنا عليه ابو جعبل منظر حلو بقى كل المسلمين من جمهوريه مصر العربيه قدامك كان السادات بقى يعني جاب كله ما خلاش ثرمويه ومش عارف تكفير وهجره هجره ما جاش لكن فضل كله فروحنا قاعدين كده مره والله لا انسى المنظر ده انا كنت فرحان قوي وقلبي بيضحك كده يعني ايه بص ما شاء الله الاخوه كلهم كده فقاعدين فقلنا احنا نعمل حلقه تعارف قلنا نتعرف على بعض كان منظر حلو ارجوكم بالله فلان فلان اسماعيليه وفلان من السويس انا من اسوان انا من المنيا ما مش عارف ايه القاهره اسكندريه مطروح مش عارف الحمام حاجات زي ايه كله فما شاء الله الله يرحمه لا حلو ليه جمعنا كلنا التجمع الحلو ده ما ياخدش ثوابه والله مش هياخد ثوابه بس ما شاء الله احنا كلنا ايه متجمعين يا دوب هنتهلى بالتجمع ده ولقيت لك واحد راح طالع يا اخي اللي بيتعرف نفسك قال له ايه أنا أنت قلت أنت بتعرف نفسك إنك عندك بنت مش عارف ماشي لا إلا لا قال له أنا البنت دي لما تكبر إن شاء الله هدخلها الجامعة وعايز يعمل عركة عشان لو قال له هدخلها الجامعة يا الله هي هتديها بقى وحكم دخول الجامعة إيه طب انت تقول ايه يا ريس يا عالم عاشق انا ما عاشقش، انت لازم تدور لنا على حاجه نختلف عليها، ما تخلينا حلوين قاعدين. احنا في ناس ما تحبش كده، لازم نعمل ايه؟ لازم نعمل فيها جوضعه، لازم يطلع لك حاجه كده فيها خلاف علشان يبرر الايه؟ النظام. فكان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام معاهم بيحكم المشاكل دي كلها على طول، اي حاجه تحصل على طول. ولاحظت انت ان الصحابه اختلفوا والنص موجود، كان في نص مش اختلف علشان ما فيش نص، لا ده النص موجود اهو. طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرسول الاعلى يوم الاثنين على الغالب 12 ربيع الاول سنه 11 من الايه؟ من الهجره. شوف بقى اهو مات سيدنا النبي اهو، لان انا ميت اهو. ها وسيدك عمر وقت يقول لي احنا ماشي، والله لا ماشي، واللي يقول مات حصل على قد والسيف اهو. وسيدنا ابو بكر يهدي فيه يا عمر، وراح ذاكر له الايه وهو محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان نجا او قتل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا محمد الا رسول وكذا كذا. طيب هو على فكره سيدنا عمر وضح لسيدنا ابن عباس بعد كده، قال له تعرف انا ايه اللي خلاني عملت كده وخلاني رفعت السيف وقلت والله اللي يقول النبي مات حصل على قد؟ ها ايه اللي خلاني اعمل كده؟ كان فهم الايه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكان سيدنا عمر متصور ان سيدنا النبي هيفضل عايش عشان يبقى ايه؟ شهيد على الامم كلها. هو فاهم كده، فلما مات زي ما تقول ايه؟ اتهز. الله ايه ده؟ يعني الايه هو فهمه للايه كده، هو فاهم كده، عشان كده كان اتهزت. وبعد كده كفر عن اليمين اللي حلفه وايه؟ وعاد الى قواره. كان اول خلافه اهو. بعد الخلاف الثاني بقى مين الخليفه بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الانصار اتجمعوا في تقييد بني ساعده. الانصار دول مين؟ اللي هم قبيلتي الاوس والخزرج اللي كانوا في المدينه. وراحوا معاهم مين الامير بعد سيدنا النبي؟ سعد بن عباده. فسيدنا عمر مع سيدنا ابو بكر وسيدنا علي راحوا هناك بقى. لا استنى استنى، لا خلوا بالكم، الاسلام مش في المدينه المنوره عشان تجيب واحد من الانصار، ده الاسلام ايه؟ دين عالمي. وسيدنا ابو بكر قال ان الخلافه في قريش، يبقى لازم يكون قرشي، يكون من مكه، يعني المساله واسعه مش ضيقه. المهم هات وخد هات وخد. طب نرشح مين؟ رشحوا واحد مننا، رشحوا واحد مننا، ما ينفعش. راح سيدنا عمر على سيدنا ابو بكر وبايعت على الخلافه. يلا هو كله بايعت على الخلافه، وبايعت على الخلافه، بايعوه على الخلافه. لكن كان في خلاف ولا ما فيش خلاف؟ كان في خلاف. مش الخلاف ها، امشي تاني. تعالى بقى سيدنا ابو بكر الصديق، ما هو خليفه المسلمين. اول ما بدا خليفه ها قالوا الحق القبائل ارتدت، بعض القبائل ارتدت عن الاسلام. يعني قالوا النبي مات، بس خلاص سيبك من حاجه، مفيش حاجه اسمها اسلام بقى. يلا ترجع لينا لعادتنا القديمه كما كنت، نعمل ايه معاهم؟ ايه رايك؟ دول هيقتلوا. طيب نسائهم تذبح. طب استناني بقى، ده في حته هنا مهمه جدا. والله المرتد عن الاسلام ده يقتل، اما فيش نقاش. لكن تعالى لي على الايه؟ اللي مسلمين وملتحين زي كده وملتزمين بالدين وبيصلوا وبيصوموا وبيحجوا، بس بيقولوا مش هنطلعوا الزكاه. ليه؟ لان الايه بتقول خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. خذ مين؟ خذ سيدنا عبد الله. هو فين دلوقتي؟ انت ابو بكر النبي بالعقل فهماني كده، ابو بكر هو النبي؟ لا، امال نديله ليه؟ ده مش هنديله الزكاه، مش هو النبي؟ فأول الآية إيه رأيك؟ يقع الخلاف بين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. سيدنا أبو بكر اللين الهادي يقول لا والله لو منعوني عقالا، الحبل اللي أربط به الهيمة ده كانوا يعدونه للنبي لقتلتهم على كده. وسيدنا عمر الشديد يقول لي يا أبو بكر تقاتل الناس بدون لا إله إلا الله؟ قال طب ما تسمع يا عمر، مش سيدنا النبي اللي قال من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقه. فدول ايه؟ ما ادوش الحق بتاع المال، حق المال ايه؟ الزكاه. بص الخلاف ها؟ لعلم ايه؟ انا ابو بكر وابي عمر ناخد ندي مع بعض بالراحه بالادب. مش لا انت متقاعس، اسكت يا جبان، انت اللي بتحب تقاتل. لا انا اللي حواليك. ايه المعلمه دي؟ ده مش دين. لكن نتفاهم بالراحه وبالادب ها؟ ازاي يعني قتلهم وهم بيقولوا لا اله الا الله؟ هم اصلا ما قدوش حقهم. المهم الى ان يصل الامر الى قتال المرتدين وقتال اهل البغي اللي هم منعوا الايه؟ منعوا الزكاه. طب تعالى بص بقى، لما نيجي نفتح ارض اسلاميه، فتحنا بلد جديد، ها ايه رايك؟ نوزع الارض دي ولا نخليها؟ سيدنا ابو بكر يقول تتوزع، يلا اقسمها ووزعها على الناس، يلا كل واحد يمتلك. يجي سيدنا عمر يقول ايه؟ لا، الارض دي تبقى وقف اسلامي، محدش يمد ايده عليها، دي وقف لله. ها مين الصح فيه؟ الاثنين صح، لا تسهلوا ولا تسهلوا. انا عارف في سؤال في دماغك جاي دلوقتي بس خليك معايا. ها جاء سيدنا ابو بكر الصديق يعمل ايه؟ هات الزكاة، هات العشارة، هات التبرعات والصدقات، هات هات هات هات هات، حط في بيت المال وبعدين وزع، اصرف اصرف اصرف اصرف. اللي صبروا ما بين الإيرادات والمصروفات الفائض نعمل فيه ايه؟ يتوزع سنويا على المسلمين. فاضل معاك كام؟ 100 مليون. طيب والشعب كام؟ مثلا كذا مليون، اقسم كل واحد ياخد حصته. يلا تعالى خد ايه دي؟ اعطيات فلوس فلوس زي ده، خدوه. زي سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان فاضل مال في عهده، كان الخلفاء الدوله الامويه اللي حكم من 99 ل 101 30 شهر، وقال لك اللي عايز فلوس يجي، اللي عليه فلوس دين يجي يسدد، اللي عايز يتجوز يجي. فلوس كتير حواليها فين؟ فبيوزعها على الناس. لكن كان سيدنا ابو بكر يوزعها ايه؟ بالتساوي. جاء سيدنا عمر بعد ابو بكر عمل ايه؟ قال لا والله لا اسوين بين من قاتل النبي ومن قاتل مع النبي. ادي الاثنين زي بعض؟ لا، اللي قاتل النبي زي اللي قاتل معاه؟ لا، هات لي السابقون الاولون من المهاجرين والانصار، هاتهم لي. فين هم؟ مين اللي عايش منهم؟ ياخذ اكثر، والباقي بقى اللي اسلم ده ياخذ اقل من السابقين الاولين. ومش عادي، دي مش مشكله. ولا نسألون ابو بكر انت بتعمل ايه، ولا سيدنا عمر انت بتختلف معانا كذا، لا. بس كانت الامور برضه قريبه من عهد النبوه، الى ان تعالى بقى فتوحات اسلاميه، البلاد الاسلاميه وسعت، دخل الناس في دين الله افواجا، احتاجت المساله الى ايه؟ تفصيل. خلي بالك معايا، خلي بالك معايا بقى، بس الخلاف بيني وبينهم ايه؟ ان الخلافه كانت قائمه والخليفه عايش بيحكم، فالبلد مسلمه. اذا الخلاف كله كان خلاف فقهي. الفقه ازاي؟ هو يمشي بقى السؤال اللي انت كنت هتساله، اسباب الخلاف ايه؟ لان احنا تربينا زمان من 69 ايام التزامنا كنا نقول الاتي، مفيش حاجه اسمها خلاف بين العلماء، العلماء اختلفوا عشان مفيش دليل، الدليل عند ده والدليل ما وصلش لده، فلما وصل الدليل لده لازم ده يبقى زي ده، وتربينا على كده وده كان غلط. تخلي بالك اسباب الخلاف مش على ان الدليل مش موجود ولا موجود، دي كانت القضيه اتحلت. ما هو انا بقول حكم وما عنديش دليل، اول ما تقول لي الدليل اعمل ايه؟ هاخد بيه. بس المشكله في ايه؟ ده المشكله ان الخلاف موجود في الدليل، في الدليل نفسه، مش علشان ما فيش دليل. لا، واحد يقول لي طب يمكن الدليل ده مختلف عليه في ثبوته، ده الخلاف موجود والدليل ثابت. طب ليه بقى؟ فتح دماغك شويه بقى، قعد معايا. اسباب الخلاف ايه بين العلماء؟ رقم واحد والدليل موجود، اللغه. القران ده باللغه ليه؟ العربي، قرانا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك انزلناه حكما عربيا. طب تعالى للغه العربيه، اللغه العربيه، مش القران اللغه العربيه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، جمع قر. طب سيب القران دلوقتي، شوف اللغه، اللغه القر، افتح كده اللغه العربيه، القر في اللغه العربيه ايه؟ الحيض. وايه تاني؟ الطهر. يعني اللغه العربيه دي تحتمل دي وتحتمل دي. القرء يعني الحيض، والقرء يعني الطهر. ازاي اللغه تحتمل دي؟ كلمه عين في اللغه العربيه، عين. عين يعني ايه؟ يعني عيني دي ويعني الجاسوس. الجاسوس اسمه ايه؟ وكان يرسم العيون يعني ليه؟ لفظ يحتمل دي ولفظ يحتمل دي. وعين الجارية اللغة العربية كده. طب لما تيجي قدامك والمطلقات يتربصن بأنفسهن، واحدة متجوزة وجوزها طلقها، الثاني يتجوزها امتى؟ يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يعني ايه؟ ما نشوف بس القرء الأول ايه؟ حيض. يبقى يعني هذا الحيضان. انت حتى انت بتقول الحكم ده في عالم قال لا، 3 طهر مش حيض، لأن اللغة تحتمل دي وتحتمل دي. طب الخلاف هنا صح فين؟ هنا فين صح؟ لأن اللغة تحتمل دي وتحتمل ايه؟ وتحتمل دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. استناني. أو ارجع للغة. أو اللغة العربية يعني ايه؟ للترتيب. وفي اللغة العربية تاني أو ايه؟ للتخيير. يعني عايز تعين واحد يشتغل خد محمد او علي او اسماعيل، يبقى انا بلدت محمد معك علي اسماعيل او محمد او علي او اسماعيل. يعني انت مخير، مش لما تاخد اسماعيل من تحت تاخد علي من النص تاخد محمد من فوق، انت حر. تعالى الثانية، لكن الاولانية ايه؟ ترتيب. لازم تبدأ بمحمد، ما لقيتوش تلاقي علي، ما لقيتوش تلاقي اسماعيل. طب الآية دي هتفسرها ازاي؟ طلع الحكم اللي فيها كده أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. تركيز دي ولا تخيير؟ اللي قال دي صح واللي قال دي صح، لأن اللغة العربية إيه؟ تحتمل دي وتحتمل دي. معايا؟ طب تعالى في اللغة العربية حاجة اسمها المجاز. يعني إيه المجاز؟ المجاز يعني أنا أقولك على لفظ ما أقصدوش هو، أقصد حاجة بيه. زي ما أقولك إيه؟ أنت أسد. أنت أسد. هو أنت أسد صحيح؟ وما أنا أقول عليك أسد ليه؟ الله، أنا عايز أقول لك أنت إيه؟ واد شجاع. فبدل ما أقول شجاع قلت أنت أسد. كيف اللغة العربية كده؟ طب كيف القرآن مجاز؟ هو على خلاف بقى. بعد ما أنا بقول لك مفيش مجاز في القرآن. لو ربنا قال كلمة يبقى هي. عشان كده ما ياخدوش بالمجاز. طب واللي خد المجاز ها هيطلع حكم ايه مختلف عن التاني؟ هتكون الرحمن والارض وضعها هات الاول الرحمن عليها القران خلق الانسان والارض خلق الانسان هات الايه في الرحمن والارض وضعها للانام هي فاكر ده الجزء من الله لا هات الاول الرحمن عليها القران خلق الانسان عليها القران خلق الانسان عليها القران والشيخ والسماء رفعها خلي بالك ووضع الميزان هذا الميزان ألا تطغوا في الميزان الاثنين وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ايه هو الميزان؟ الميزان اللي بيتوزن بيه الشيء عشان نشوف حاجتين عايزين ننزله مش كده؟ طيب في مجال في القرآن ولا مفيش؟ لو قلت لا مفيش يبقى والسماء رفعها ووضع الميزان اللي هو ايه؟ ألا تبغوا في الميزان. طب واعطين الوزن بالقسط ولا تفصلوا الميزان دي وقت التالتة دي ان هي الميزان اللي بتوزن بيه لكن الاولية والثانية تنفع ميزان يبقى المقصود بيها ايه؟ العدل. يبقى المقصود بالميزان ايه؟ العدل. اللغة تحتمل كده؟ يبقى اللي طلع حكم هنا صح واللي طلع حكم من هنا صح معايا؟ يبقى ادي قرآن وموجود وفيه الخلاف والفجر وليالي العشر. ايه دول؟ ايه ليالي العشر؟ العشر الاواخر من رمضان جزاك الله خير صح. لا العشر الاوائل من ذي الحجة جزاك الله خير صح. لكلنا بقى هم بتوع رمضان ولا بتوع ذي الحجة؟ اللي قال كده صح واللي قال كده صح. ليه؟ لان النص يحتمل دي ويحتمل دي. طب ولو ربك عايز يحسبها كان قال ايه؟ والفجر وليالي العشر من رمضان. بص مش عايز ادخلك المجالات الفقه لكن عايز اوصل لحاجه. في حاجه اسمها تفعيل الثبوت تفعيل الدلاله، وفي حاجه اسمها ظني الثبوت وظني الدلاله، وفي تفعيل الثبوت ظني الدلاله، وفي ظني الدلاله تفعيل الثبوت. عشان ما تكونش في متاهات. قران يبقى قطعي للثبوت. حد يختلف عن ان القران ده في ايه ضعيفه في ايه؟ لا لا لا، يبقى القران ايه؟ قطعي للثبوت. قطعي للدلاله زي ايه؟ فصيام ثلاثه ايام. اثنين ونص؟ لا. ثلاثه وربع؟ لا، هي ثلاثه ايام واضحه. لكن لما تلاقي نص في القران يحتمل دي ويحتمل دي، يبقى ظني الدلاله مش قطعي. ما دام في احتمال يبقى ايه؟ ظني. الخلاصه لما العلماء يختلفوا فيما بينهم مع وجود النص، انا وانت علماء؟ لا. يسعنا الخلاف ولا لا؟ يسعنا الخلاف، يسعنا الخلاف. الامام الرشيد كان بيصلي بعينه ايه؟ واخد بحكم ان الحجامه تنقض الوضوء. اللي بيصلي وراه بيقولوا لا، ده لازم يتوضا، يعني خلاص اتوضا. ومع ذلك كان بيصلي خلف الامام والامام ما بيتوضاش من الحجامه. قال له ايه؟ قال له صلاتك بطله مش نافعه؟ لا، احترام، لان انت على فكر وانا على فكر. الامام الشافعي بيقول لك في صلاه الفجر لازم تقنط، لانها سنه مؤكده، ولو نسيت القنوط تسجد سجدتين ثاني. الامام الشافعي بيقول كده. الامام ابو حنيفه قال لك لا، ما حدش يقنط في الفجر. يوم يجي الامام الشافعي مره يصلي قريبا من قبر الامام ابو حنيفه فلا يقنط. اها، طب وخالفت مذهبك ليه يا شافعي؟ مش انت عندك القنوط بعد الفجر؟ قال لهم اه، ما انا بصلي قريبا من الامام ابو حنيفه وخالفه وانا في حضرته. شوف الادب. ما قالش الناس بتمنع هذا اخلص وديها قنوط وكثر القنوط كمان. لا لا، ليه؟ لان العلماء لما بيختلفوا هم علماء وعايزين يخشوا الجنه وحريصين على الجنه اكثر مني ومنك. ما اختلفوش على انهم كارهين الاسلام ولا بيبوظوا في الاسلام ولا واحد. طب مش ربنا بيقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ ما هو خلي بالك ما تكبرش في الحياه دي، السلوكون. الله يقول ايه؟ ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده، ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. مختلفين يعني ايه؟ يعني مختلفين على الملل والنحل، على الدين. دول يهود، دول نصارى، دول مجوس، الا من رحم ربك اللي هم مين؟ المسلمون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خلقهم، خلق دول للنار وخلق دول للجنه. ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك الى اخر الايات. فمش الخلافات الفقهيه يا اخي، ليست الخلافات الفقهيه. الخلافات الفقهيه ليست الخلافات الفقهيه. الخلافات الفقهيه بين العلماء بيشوفوا الادله، وهم علماء عندهم النظر في الادله، يقدروا ينظروا في الادله ويشوف الدليل نفسه. لكن انا وانت ما عندناش دي. يعني انت ما تجيش تقول لي والله اصل دي ايه. اه صح، لكن انت تعرف علوم القران ايه؟ ايه هي علوم القران؟ ده علوم القران المقدم والمؤخر، المطلق والعام، المخصص والمقيد، الناسخ والمنسوخ، معلوم. ونفس علوم الحديث. يبقى العلماء لما بيجيبوا حديث او ايه يبتدي يشوفوا بقى، جمع الايات كلها، جمع الاحاديث كلها، ها نسخ ولا منسوخ، مقدمه ولا مؤخر، قطع ولا عام، نص ولا مقيد، حاطين شروط. ولذلك انا قلت لك من ضمن يعني اسباب الخلافات الفقهيه، رقم واحد اللغه العربيه، اثنين ادله الاستنباط. ازاي؟ يعني تعالى على علماء، انت يا عالم، يا امام شافعي، يا ابو حنيفه، يا الليث بن سعد، يا اما الامام جعفر، يا اما هات الائمه. الائمه دول ايه هي الادله بتاعتكم في استنباط الاحكام؟ ما انا عايز استنبط حكم، عايز اطلع الحكم. وده من الفقه. الفقه هو ايه؟ استخراج الحكم من ادلته. في ادله بس ازاي تطلع منه؟ طب ما فيش خلاف على القران والسنه. طب افرض ما لقيتش في القران، اروح للسنه، ما لقيتش في السنه، ها امور مستحدثه بقى، اعمل ايه؟ استنى بقى، انت عالم؟ اه. ها تعمل ايه؟ والله انا حاخد بالقياس، وانا مش حاخد بالقياس. اذا انت هتطلع حكم وانا هطلع حكم. انت هتاخد بفعل الصحابي؟ اه انا لا، انا ما اخدش بفعل الصحابي. انت هتاخد بفعل الصحابي لو كان في المدينه ولا يوجد من يعارضه؟ اه. طب ايه رايك؟ هتحتج بالمصالح المرسله والاستصحاب؟ طبعا ده كلام فقه. يعني ايه مصالح مرسله؟ مصالح مرسله يعني الناس محتاجه الحاجه واحنا نعملها، ما فيهاش دليل، ما فيهاش حاجه، مش مشكله. ازاي؟ انا علشان اشتري منك حاجه، اه اشتري منك ساعه اهي، الساعه دي بيعها بكام؟ ابيعها بقد كده، هات الساعه خد فلوسك اكتب عقد اشتريت انا فلان عشان ايه؟ ما تجيش تاخد الساعه دي مني تاني كله. لكن انت راجل صنايعي بتعمل قف ام، عملت الصف؟ لا، ده هو خشب عندك. طب ايه رايك انا عايزك تعمل لي صف والمواصفات بتاعته كذا وكذا وكذا، تاخد كام؟ اخد قد كده، خد عربون واعمل لي الصف. طب عايزين نكتب ورقه انا وانت. ورقه على ايه؟ على ان ده عقد بيني وبينك. هو طبعا عملت طاق لسه ده في الهواء لسه. اه معلش اسمها مصالح مرسله، اكتب عقد وتمضي انت وامضي انا على انك انت هتعمل لي طاق ان شاء الله. دي موجوده؟ اه موجوده. اسمها المصالح الايه؟ المرسله. في علماء يقول لك لا ما تخش في الكلام ده. المصالح المرسله زي ايه؟ عارف الشهر العقاري؟ هو ده مصالح مرسله. كان في شهر عقاري يعني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ كان في حاجه اسمها لما اتجوز اروح اجيب المأذون واروح الشهر العقاري؟ وفي شكل ايه؟ البيع عند التراضي، بعنا واشترينا اه بكم يا حاج بقد كده؟ خد فلوسك يلا ما لم يتفرقا. لكن استنى، مصالح الناس في وجود المفسدين ان انا ممكن اخد البضاعه وامشي وتروح انت ايه؟ تعمل فيا محضر. مش انت اللي بايع لي العربيه بتاعتك؟ اه. واعطيك الفلوس؟ اه. تروح انت رايح مبلغ في واحد حرامي سرق العربيه. هتمسك انا؟ ده انا بايع شريعه والله اللي يجي. هتوه انا ما خافش منك حاجه. يا حرام انت اللي سرق العربيه. انا اضيع انا كده ونص؟ لا. يبقى لما تشتري العربيه اعمل ايه؟ اكتب عقد. روح فين؟ سجله وخد له رقم في الشهر العقاري. دي مصالح مرسله. علماء بياخدوا بيها وعلماء ما بياخدوش بيها. الامام ابن حزم الاندلسي امام اهل الظاهر يقول لك ما فيش حاجه سهله تحتل ولا تسقط ولا قياس ولا مصالح مرسله. قران وسنه ومثل. ما فيش قياس، ما بياخدش بالقياس. غير من الشافعي؟ لا، في استصحاب في كذا في كذا. فكل عالم حاطط قصص يستنبط منها الايه؟ الحكم الطرف. عشان كده اختلفت الاسس اختلف الايه؟ الحكم. لكن طبعا العلماء كده لما ياخدوا العربيه يقول لك استصحاب ثلاثه ثبوت السنن. ازاي؟ هو انا ممكن اجيب لك حديث. اه بس استنى، الحديث صحيح؟ ابرد الحديث فرصه، الفرصه من اقسام الضعيف. طيب في شروط لقبول الحديث. لو واحد طلع كذاب وتاب وأناب إلى الله، تاخد حديث؟ أناب فعلا وتاب صادق وبدأ برضه يقول أحاديث، تاخد حديثه برضه؟ هو لما يقول لك لا، تاب إلى الله دخله مع النار من الذنب ومن الدعاء، لكن أنا ما باخدش الحديث بتاعه أبدا. عالم ثاني يقول لك لا آخد كذب وأناب ثبت الكذب. عالم بيوقف الحديث اللي كان متفق منه كان حديث وحديث لا. علماء فاختلفت طرقهم بالاستنباط اختلفت فيه احكامهم. تقرا وانت بقى تعمل ايه؟ روح بقى تحط العلماء زي ما احنا قدهم. احنا لو عملنا كده بقى عملنا نفسنا ايه؟ علماء العلماء. طب انا عالم اكثر من العلماء وانا ما عنديش ادله. ولو عندي ادله ما عنديش ادوات للاستنباط، لست بعالم. مش فاكر ده. هجيب لك امثله بسيطه كده. نعرف الفقه. ما هي عوره الرجل؟ عورة الرجل ايه؟ علماء قالوا لا يستحب من الدرس من باب البخاري قالوا القبل والدبر بس. يعني الدرس مش عورة؟ لا. القبل والدبر فقط. تسمع أدلة بقى؟ عندهم أدلة كتير كمان. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد في الدين وما بيترجمه وإنا لننظر إلى بياض فخذ النبي. كان راكب الدابة بتاعته وإنا لننظر إلى بياض فخذ النبي. رمض النبي على قد علي بن ابي طالب فلو كان الفخذ حراما يحط شهيده على عوره. ايه رايك في الكلام ده؟ والله طب الدليل رب فخذك ان الفخذ عوره. ايه ده حديث؟ اه كبير رواه. لا انا فاكر لا مش انا كوان من جاهل العلماء يعني بس ورد الطريق هو سيدنا النبي انما ننظر الى بياض فخذ النبي اه عشان كان راكب الدابه هو اللي بيركب الدابه لازم يفتح رجله عشان كان فتح رجله بس من عوره من الفخذ بتاعه. طب ما انا كنت قاعد في الدين ودخل سيدنا ابو بكر وقعد دخل سيدنا عمر لما دخل سيدنا عثمان راح دخل في فاسده وقال انا اتحكم الرجل تفتح منه الملائكه يقتلوننا بجرمين والله التحرم هاي اتخذ رأي العلماء الجهار القبل والصبر جزاك الله خير لا نأخذ الرأي الثاني اللي يقول من اضطر الى الرقم جزاك الله خير نختلف احنا الاثنين انا قلت جماعة العورة القبل والصبر تطلع لنت بقى جماعة التخذ الذي لم تتعورة وجماعة العورة القبل والصبر بتتعارف مع جماعة التخذ ايه استنى امال اللي قالوا الكلام ده متعرفوش مع بعض ايه سبحان الله طيب انا بصلي في الصلاة اقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا اخليها تسيرني مفيش كلام على نفسك هتقولها هتقولها اللي جاب الأدلة قال جاب الحديث القدسي فقلت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي يبقى بدأ بإيه؟ بالحمد لا دليل عنه لا ده كل عمل لم يذكر عليه اسم الله فهو أكثر كما ده أهو وده أهو ده صح وده صح قراءة الفتحة خلف الإمام من كان له إيمان فقراءة الإمام المأمون له قراءة لا تناط إلا بأم القرآن طب إيه هنا؟ ده صح وده صح ما نختلف مع بعض انا واخد راي عامل وانت واخد راي عامل وانا مش عامل وانت مش عامل اذا وقعنا الخلاف بينه ده من رحمه الله طيب خلي بالك عشان ايه حاجه توضيح من رحمه الله ان العلماء اختلفوا في المسائل الفقهيه ليه علشان الاقي انا وانت متفق علينا في الحياه لان لو اتفقنا على مساله بس تقدر تخالفها لا هضرب لك نفسك الأئمة الثلاثة اتفقوا على أن خروج زكاة الفطر من رمضان لازم تكون بالحبوب بجانب قوت البلد الوحيد اللي خالف الإمام أبو حنيفة النعمان وهل يجوز تقويم القيمة نقدا فقط عندك رأيين لو أنا واحد بس أنا وأنت رب عني وعنك لازم نجيب رز ونجيب دقيق طب أنا هجيب إزاي وهجيب منين الحمد لله الإمام أبو حنيفة قال إيه جائز يبقى لما اشوف ان الوضع ده يناسب الفقير النهارده لان الجمعيات التعاونيه فيها الرز وفيها الدقيق والله انا وانت ما نقدرش نقف في طابور ونجيب رز ولا دقيق مثلا لكن الفقير يقدر يقف ودي يبقى الحمد لله نقدر اللي يناسبني في الوضع ده في الوضع اللي خلقه بعض الائمه ابو حنيفه النعمان لو كان السبع الا الفقر كنت رايح على الحرم الى اختلافهم في الشروع رحمه بالناس حصلها لك في الفقر في راي ده وفي الراي ده هو المشكلة مش اختلاف العلماء يختلف العلماء لكن الأمة لا تختلف خلي بالك بقى هؤلاء اختلفوا قديما ها في وجود وظن الخلافة الإسلامية وتتحرر الهوجة والخليفة العام طب يختلفوا في مسائل فرعية لدرجة أن العلماء قعدوا يفترضوا افتراضا يعني مش الشكل وهناك قعدة بقى مروحة بقى والعلم موجود يلا فكر بقى فكر الخلافة موجودة والخليفة عايش تعالى بقى نفترض انا وانت تراجع مثلا تلاقي الشيخ يقول لك ايه رجل يحمل قربة شتاء على ظهره خرج منها ريح فما حكم وضوءه تعرفك واخذ قربة شتاء على ظهره انا جابها ازاي مش عارف المهم واخذ القربة على ظهره طلع منها ريح يتوضى ولا لا ما انا بقول لك الخلافة موجودة والخليفة هارج يحكم لك يلا تعال اشتغل انا وانت بقى نفكر ونفترض وافرض وافرض ويجيب بقى مثلا غريب في الشكل يعني السرقة والسرقة والطريقة فقطاع وايديهما جزاء بما كتب مكانا من الله والله العزيز الحكيم كده ايه هي السرقة؟ سرقة ايه هو الحرامي اللي سرق مال ايوه متقوم اذا مش مش متقوم اذا مش مش مال السرقة من حلم خشية الله ده كل واحد لما يجيب على طب مال من حرج طب واحد سرق مال مش من حرج ما تعتبرش سرقه طب واحد سرق بس ما كانش ده حرج للشيء المسروق برضه مش سرقه ازاي واحد طلع يسرق سرقه من عشه فراخ قام لقى في عشه الفراخ 10000 جنيه خدهم وخد الفرخه طبعا ومشي طب ده هو بص دي سرقه دي سرقه دي تمسكه فوق عريضه قال الله ده كان 10000 وهو خطر ان السرقه روح دينار ايوه بس كان ال 10000 منين؟ من عشة الفراخ وعشة الفراخ حرز للفلوس ولا حرز للفراخ؟ ادي خلاص واحد سرق قميص قميص ذهب دي مش دعوه لا لا والله ما اظنش الفكر والله ده انا بقول لك موضوع خلاص تقول الله ايه ده؟ سبحان الله الناس دي قاعدة قولي دي اشغالها. ما انا بقول لك الخلافة قائمة والخليفة عايش. يقولوا لا اللي صار خليفة ما تقطعش ايده. مش يمكن واحد عشان يكفره. مثلا يبقى في شبهة ايه. ها. تعالى بقى سقطت الخلافة الاسلامية سنة 1924 على يد المجرم مصطفى كمال الدين اتاتورك. احنا كانت كان دلوقتي 94 70 سنة. احنا عايشين من غير خليفة. ومن غير خلافة. ها. يبقى لنا حق نحسن التقليل. لما الطليم دعمة الخلافة كانت موجودة والخليفة عايش. فده اختلفوا بقى في مسائل ايه? فكفية. ده انا احكيها كده يا. لكن انا يمكن اختلف على ايه? هي كده الخلافة. مين خليفة المسلمين? مين كبير المسلمين? ها? الكرة خلافة فيه. الكرة ليه الجيفة. اي لاحظ احنا كده غلط بنرفع امر المين. الجيفة تكفي. وتجينا حكم فيه. طب النهاردة اي مسلمة بيجي واحد في اي بقعة من بقاع الارض. ولا احنا فيه مثل يكلمنا عن طرحة الولد بتاع البطلة والهرسك. فين خليفة المسلمين? اللي يقول ده حلال ولا حرام? فين خليفة المسلمين? اللي نرجع له. بس يا اخي انا وانت بطل. عادي. انا وانت يحكمنا حاكم. سميه حاكم سميه غير سميه غير سميه. يبقى انا وانت بيحكمنا ايه? حاكم. طب الحكام يحكمهم مين? الخليفة. الخليفة. يجب الحكام يحكمه الخليفة. عشان كده في حتى لبنها رحمة الله قال ايه? لما قولوا اهدافكم ايه? لجماعة الاخوان. الاهداف هنا بص. تربية الفرد بص. وانت بتتعرف على الاسلام. وبعدين يحكي جواز لك اخت مسلمة. يبقى جواز مسلم. طب بصوا بصوا بص. مجتمع مسلم. المسلمة. تبقى الدولة الولايات المتحدة الاسلامية. وبعدين الخلافة الاسلامية. وبعدين استاذية العالم الاسلامي. طب احنا عملنا ايه الحاجة دي? فين الخلافة الاسلامية? فين الولايات المتحدة الاسلامية? مفيش. مفيش. اسمها الولايات المتحدة الامريكية. ها? مش الاسلامية. انما مفروض الخليفة. انا وانت في عدد. ده الصحابة يا راجل مات النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الاثنين في ثلاث الظهر. ده اليوم الثلاث بالليل. اللي هي ليلة الاربعاء. طب واخد يوم ونص من غير قتل ليه? حتى يختار المسلمون الخليفة. كيف يجيب المسلمون بدون خليفة? يعني يشغلهم عن تجهيز سيدنا النبي وقتله. الخليفة مين الاول? في مهمة في اهم. ولم يكن يقول اذا ازدحم واجبان قدم او كدهما. ولم يكن الثاني في هذه الحالة واجبا. في ترتيب اولويات. نختار الخليفة وبعدين هنسلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هل انت النهارده ما فيش خليفه ولا في خلاف? مختلفين على ايه? ها? شو اللي مختلفين على ايه? تعالى كده بص. المسلمون وعايزين يتنحروا وعايزين بتاع كلها خلافات فقهيه. بس فين الخلافه اصلا? ده انت عامل زي ايه? اتنين قاعدين في الشارع. قول له واسع حته الارض دي? قال له والله حلوه واسعه. قال له كويس. قال له حابب شقه في الحته دي كده هنا هنا فوق كده. الحته دي. قول له انا اللي تحت. قال له لا لا انا غير شويه كده هنا هنا كده اه. وحتى لو جبت المره فين? قال له هنا كده. قال له انا مختلف معاك بقى. نركب مالك نكون في ذلك. يقول الله هنا. بقول لك في لا هنا. ونكون مختلف على ايه? كم هنا بس? نكون في ايه? اطلع هنا. احنا البيت المحرم. وكون الحيواني بحط البطل. ها? وعليه تعالى اختلف عندنا حق بقى. لا انا بقول في الحتة دي. لا بقول دي. يا اخي خلي بالك بص انت دي كده بحر ودي من هنا ابن ودي بقى صح? اوريني كده في واقع. انا ما عارفين نختلف على ايه? على هوا. على هوا. شيل اولويات يا ناس. يعني زي ما بضرب المثل والاخوه بيزعلوا مني فيه. لكن انا بقول ده ممكن تقول يقرب المعنى اكثر. لو في راجل رجع بيته ولقى مراته وعياله في الشارع. كده? والله راجل صاحب البيت ده رشلة. مفيش خلافة. مفيش جو تسكنوا فيه. ورمنا العفش بتاعنا ورماني انا وعيالك. ايه اللي يشغلني? ايه اللي في طبعا كيف انا العفش مكسر وشايف الولية تعبانة وعيالي في الشارع عارف فين اعمل ايه? لازم يكون في قضية اساسية دلوقتي قدامي محدش يكلمني في اي حاجة الا مره. اما ارجع بقى الشقة. ارجع الشقة الاول اطلعي اقعدي طلعي العيال لم اللي اتكسر حطيه في الشقة وبعدين نشوف فين اللي اتكسر ونطالب بيه وبعدين نشوف الجرح لما حد كده. مستحى كده? ولا هو قاعدة في الشارع هي والعيال وانا عمال اقول لها ايه? فين الميسة اللي تخليها ولا مخسر? انا حد يكون خاطرها. مختار كيف المخدرات? كيف المخدرات ايه? راجل ده مالي. شوف ما خدت في تقعد انت ارجع شوف الكلام ده دلوقتي ارجع هنا ارجع للاساس ارجع لفكرتك ترتيب الاولويات فالعلماء اختلفوا وكانت الخلافه موجوده فاحنا بنختلف عليها الان شنو هو الخلاف؟ شنو الخلاف؟ علشان كده بنقول نسال الله بقى ان يكون من الخلاف الى الخلافه همنا كله يكون خليفه للمسلمين نوبة خليفة للمسلمين مش بنكون جربوها هذه خليفة لا مش كافر الإسلام بالكثير الفرد المسلم وخليفة الفرد المسلم الزوجة المسلمة الأسرة المسلمة وكلنا حاسين في المهجة دي انت لما تحط هدف هتتعالج هتنشيله لما تبقى هدفك معايا الأمور هتكره كل اللي حواليك زي أوروبا بالظبط أوروبا الواحد منهم نازل شغل مبرمج مبرمج يعني ايه؟ يعني ناوي حاجه من ده غير ده اللي بتعمله في 6 ونص ده من ده قوم حط الشكلها على وشه ده اللي صار في الصلاه طبعا يبقى لازم يجري عشان عارف ان الاتوبيس بيجي الساعه 6 ونص و يعني 6:46 خلاص كده عملنا لاحه و 6:40 ده كنت كلامك ورده حلو والله والله كده انا شايف ان اللي بتاع الكلام ده بيطلع الساعه 7 و 6 دقايق طب الساعه 5 لا في دقيقه 6 فهو روح يخبط واحد الاثنين يخبطوا في بعض الاثنين في وقت واحد هو سوري مين اللي غلطان؟ سوري خلص انا اللي غلطان انت اللي غلطان انا مش فاضي انا ورايا ايه؟ هحاول اقطع جاي الموضوع ايه؟ لاني رايح لهدف عشان كده ايه؟ مش فاضي مش هحاول غلطان انا غلطان لما اختارت واحد نازل كده ملوش حاجه عمال يدور بقى لقيت واحد يخبطني الله اكبر تعالى تعالى تخبطني ايه؟ ومن اللي خبطني الاول؟ والخطة فين؟ والخطة ازاي؟ وريني كده؟ فاضي بقى ملوش رياضة فاحنا عشان كده بنقول لازم يكون هبل يهرب معالي الامور عيد يبقى 70 سنة 70 سنة لغاية دلوقتي من غير خليفة ها؟ طب معالي ايه؟ ما في يلا نفكر يلا بقى هنفكر ازاي نختلف مع بعض وانت ازاي؟ لا لا لا العلماء اختلفوا فيما بينهم لكن الأمة لا تختلف انا قلت نص الموضوع نص الكلام لا مفيش وقت لان جت اسئله جميله جدا والحمد لله انها ايه في موضوعنا وفي موضوع طبعا مش في موضوعنا بس لازم نعلق عليه سريعا انا كنت قلت اقول ثاني الحق واحد في العقيده فهل هناك خلاف مطروح به في العقيده زي مثل الفرق بين فهم الفرق الصالح والخلف في ايات الصفات ده موضوع كبير الموضوع الصفات وهل في تاويل ولا مفيش تاويل واقسام التاويل التاويل البعيد والتاويل القريب والتاويل المنعدم ما تاولش ونحول خلاص يبقى مع اثبات الصفه ده موضوع كبير بقى مش عايزين نخش فيه لكن المشكله في ايه؟ ان احنا احيانا ندخل امور فقهيه في العقيده ودي غلطه قاتله ازاي؟ شفت كتاب صغير كده اسمه 200 سؤال وجواب في العقيده الاسلاميه وعلى فكره مفيش حاجه في الاسلام اسمها العقيده اسمها الايمان هي كلمه العقيده لا في قران ولا في سنه ولا عقيده لكن انت في عمل ايه؟ الايمان مش مشكله ماشي العقيده انت بتقول الكتاب ده 200 سؤال وجاوبت ايه؟ في العقيده وناس بقى ان واحد يتقسم شرب جميل وبعدين ما بتتقسم ما حكم شرب الدخان؟ طب ده في العقيده؟ انت بتقول 200 سؤال وجاوبت ايه؟ وين دخل شرب الدخان في العقيده؟ لا انا لما اشرب دخان لما اشرب سجاير انا ليه عقيده؟ لا في ما حكم التصوير؟ لا وين دخل شرب العقيده؟ انت بتتكلم عن العقيده اذا الايمان بالله واليوم الاخر وكذا وكذا وكذا مش هتلاقي فيه خلاف. طب السؤال ده بعد كده سؤال جميل جدا بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال صلى الله عليه وسلم فتفترق امتي كذا تبعين اهو مش فاكر الحديث بنفسه اهو هنا بنفسه حديث اهو اقرب لمحمد يقول صلى الله عليه وسلم فافترقت اليهود على 71 فرقه فاختلفت النصارى على 72 فرقه وتختلف امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده فرقه وبركز عليه الفرق كافره لانها اختلفت على ايه؟ على عقائد في ناس يقول لك انت مجبر على افعالك ما انتش مخير زي المعتزله طب في ناس يقول لك اخرج اخرج ما عملش غير الا لما يحصل في ناس يقول لك مفيش حاجه اسمها اخره اللي هي الارحام تفتح وارض تبلع وما يهلكنا الا الضر كل ده اسمها ايه؟ فرق تختلف عن عقائد في النار لكن انا وانت اسمنا ايه؟ جماعات نختلف على ايه؟ على اسلوب عمل مش فرق عقيدتنا سليمه الحمد لله مؤمنين بالله تمام ومن مختلفين على ايه؟ والله الاخوان المسلمين بيقولوا ننزلوا الانتخابات وننزلوا مجلس الشعب ومجلس الانس ومجلس الشورى واتحادات الطلاب ونوادي اعضاء هيئه التدريس وكل حاجه بتفتح نخش فيها لان البلد بلدنا ولازم نخش وننتشر ونتحق بالناس وكذا وكذا وكذا وكذا. ثبت اللي بيقولوا لك انا ما اخشش مجلس الشعب، مجلس الشعب بيقرر فيه الكفر بيقولوا فيه كذا والمنافقون منافقون وارفعوا ايديهم وكذا. طب ما عشان كده نخش يا اخويا، امال تجيله ليه؟ طب لو كان مجلس بيشرع هخش ليه؟ لو هو مجلس اسلامي يبقى من طلب الاماره ما نديهالوش. اختلفنا على ايه؟ على اسلوب عمل. زي بالظبط ايه؟ انا في القاهره رايح اسكندريه ان شاء الله. الله وانا كمان رايح اسكندريه ما شاء الله. انت حكيت ليه؟ والله انا هاخد الجيزي. لا والله انا هاخد التاكسي. لا والله انا هاخد الاتوبيس. لا والله انا هاخد طياره. ما نعيش على بعض. تجيش اقول لك انت بتاع الاتوبيس، رجل الاتوبيس، رجل الاتوبيس، انا شفت رجل الاتوبيس. واحد راجل مزوجة، يلا بتاع الجيزي، يلا راجل نجري، الله الله الله، وينها بلدي؟ لا يا رب انت تركب جيزي، انت تركب موتوسيكل، انت تركب عجل، انت تركب اي حاجه، بس المهم ايه؟ نوصل، ولما نوصل ان شاء الله كلنا ما نعيش على بعض. يا ريت. في واحد يقول هل هناك في العقيده اصول لا يمكن الخلاف فيها؟ وفروع؟ ما فيش العقيده فروع. لا، عقيده اعتقاد لازم يكون ايه؟ اوضح من الشمس. لان دي عقيده، ولذلك بقول لك اقرا كتب الفقه وطلع لي خلاف في العقيده. حتى لو احنا موضوع التأويل راجع حتى بس الايه؟ التأويل. ان احنا نأول في الصفات ولا ما نأولش؟ عقيده اهل السلف ما يأولوش. يعني نفوض الامر الى الله. يعني الله سميع بصير، انا بسمع بودني، ببص بعيني، طب الله سميع بصير ايه؟ فبعض من الناس قال لك لا لا لا احنا لو قلنا سميع بصير وبعدين يد الله وبعدين وضع قدمه فيها الله الله الله هنبقى شبهنا ربنا كده عملنا له عينين ودقن وايدي. لا لا احنا نقول ايه؟ يد الله اي قدرة الله. سميع بصير يعني عليم محيط. فاول الايه؟ الصفات. اولها بنية ايه؟ ان مش عايز يصدق ربنا. طب ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع. ها؟ البصير عز وجل. قليل خلاف بقى بين العلماء. لا طبعا عقيده اهل السنه والجماعه ان احنا ايه؟ ما نحولش. وحتى ان كان في تاويل اثبت الصفه. يعني ايه؟ يعني نقول يد الله فوق ايديه. اي قدره الله فوق ايديه معنى اثبات صفه اليد لله. عشان يبقى ايه؟ يبقى فرضنا الامر الى الله لكن ما فيهاش فروع. طيب واحد بيقول حضرتك بقى في ايه؟ حط التصوير الفوتوغرافي والاناشيد تسمحوا لي بس انا يعني ااجل الاجابه على الكلام ده عشان نتكلم على مؤتمر الختام بسرعه. ما ياخدش خمس دقايق علشان ايه؟ نتوكل على الله. بص يا اخي عشان تاخد بالك المشكله في ايه؟ المشكله ان الغرب بيضحك علينا. بيضحك علينا عن طريق تغيير الاسماء. فاكر مره كنت بتكلم انا عن موضوع هنا اسمه الاسماء ومسمياتها؟ لما كنت بقول لك في اسم وفي مسمى. معايا؟ مثلا كلمه الساعه. كلمة ساعة أهف. لما تحط كلمة ساعة على الساعة يبقى الساعة فعلا أهف. مش كده؟ خشب. كلمة خشب فين الخشب؟ أهو. قماش فين كلمة قماش؟ أهف. مش كده؟ لكن لما أجي على الخشب وأقول حوش حوش هاكل حوش وبعدين تيجي تبص عيش اوعى كده ايه ده؟ الله ده خشب. أقول لك الله أنت مش عارف تاكل عيش؟ انت لقعت عيشك. شوف مش عايز اكل عيش. بيتكبر على نعمة الله. شوف كل كلام انا بقوله صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لان سميت الخشب ايه؟ عيش. بدات اتعامل على الاسم ومسيش المسمى. فاكر الكلام ده؟ للاسف المصيبه اللي بتحصل النهارده كده. ضاحكين علينا بالاسماء. بص بقى جاي يقول لك ايه؟ عندنا مؤتمر السكان اخوات سميه ايه سميه؟ طب كويس سميه دي لسه هنقولها. المؤتمر السكان ده يا سيدي بتلاقي ايه؟ ايه التوصيات؟ بص انا هقول لك هتلاقي نفسك منساق بس اوعى تشتي اوعى تجاوب. ها؟ يناقش المؤتمر من ضمن البنود. ما طبعا مش هجيب كل وثائق ونتائج لازم برضه يجي لك في حته كده اقول لك حقوق المراه وحقوق الطفل والولا والبنت والست والغيث وروح اقول لك ايه؟ ايه شويه سن. بص بقى المؤتمر بيناقش ايه؟ يناقش المؤتمر تعدد اشكال البصر. ايه رايك؟ تعدد اشكال الاسره. حلوه الحته دي. ها؟ موافقين يا اخوانا ان احنا نعدد اشكال الاسره؟ ليه؟ هنستعدد اشكال الاسره؟ يعني الاسلام يعدد اشكال الاسره. مش كده الخيبه دي؟ لا. لا غلط. استنى. طب شيل كده تعدد اشكال الاسره خلاص؟ وريني كده تقصد ايه؟ يا نهار يا نهار اسود ب 60 ميله وانت تقصد ده؟ تعرف تعدد اشكال الاسره يعني ايه؟ يقول لك هو ايه شكل الاسره عندكم؟ راجل وست. ده كلاسيك، ده كلام قديم يا راجل. عدد يبقى راجل وراجل يعملوا اسره، يبقى ست وست يعملوا اسره، ده يبقى عايزين ايه؟ والوصول الثاني قال ان شاء الله بعد كم سنه يبقى راجل وواحدة وقطة، ماشي ومعلم وفار أي حاجة ماشي. يعني تعدد ايه؟ شرط الخيرة. إذا في واحدة فيها تعدد أشكال الأسرة، أنت عايز تقول راجل وراجل جوه الأسرة، هو عايز يمنع الناس نسل مين؟ المسلمين، نسل المسلمين. فعايزك تصرف الشهوة بحيث ما تجيبش عيال، فراجل فراجل ما يجيبش عيال، ست ما تجيبش عيال. طب ومش واحد في واحدة وجابت عيال، يبقى إباحة الإجهاض. مطبع كلمة الإجهاض وكلمة الايه؟ الحل الحرام. حضرتك تحت اسم حلو قوي قوي قوي، ده اسمه ايه؟ الأمومة. يناقش المؤتمر الأمومة الآمنة. الأمومة الايه؟ الآمنة. ايه رأيك في الأمومة الآمنة؟ حلوة مش كده؟ الأمومة الآمنة هو مسب العينه كده. الأمومة الآمنة يعني احنا عايزين الأمومة الآمنة. تعرف تأكيد كلمة الأمومة الآمنة دي تلاقي تحتها ايه؟ ان رحت حمل اكتفاحا. خش تمالك انت مالك جابته منين؟ ماليش دعوه ماليش دعوه. عايزه تكملي الحمل بتاعك وتمشي في امان معاه، ولا عايزه تنزليه؟ احنا بنناقش الامومه الامنه. الامومه الايه؟ الامنه. اكان الامومه الامنه دي يعني ايه؟ الحمل اكتفاح، حمل الزنا والعياذ بالله. اي واحده عايزه تكمل هي حره، ان عايزه تنزله هي حره، عايزه تكمل تبقى امنه. شفت الخيبة؟ طب تعالى اضحك على اللي جاية دي. اللي جاية بيقول لك يناقش المؤتمر الأسرة وحيدة النوعية. وحيدة النوعية يعني ايه؟ يعني واحدة بس ومعها عيال بس. طب ابوهم فين؟ بص احنا بنقول أسرة وحيدة اللي ايه؟ النوعية. هي جاية تاخد يا جماعة، هي جاية ما تمالك انت. حبيبي نعمل له انا ما كده. انا الاسره وحيده النوعيه، واحده وعيال، ده بس منين؟ ماليش دعوه اي كمان. طب انا خليه في ملاهي هي جايه دي، يبقى خليها كده ايه؟ وحيده النوعيه. بص كده اللي جايه بقى، بس اسم حلو يا اخي والله. يناقش المؤتمر ايوه الصحه الجنسيه. اوعى تقول لي بقى دي غلط. روح الاسلام عايز الصحه الجنسيه ولا لا؟ ها؟ الاسلام عايز الصحه الجنسيه؟ مش عايز الصحة الجنسية؟ قولي كده. تعالى بقى شيل كلمة الصحة الجنسية، بص تحت. تعرف الصحة الجنسية يعني ايه؟ اوعى حد يثبت نفسه. اللي هيثبت نفسه هيجيله عقدة نفسية. شرف. عشان تجيلك الصحة. يلا. ربنا يديك الصحة واشتغل. اشتغل يعني ايه؟ يعني احفظ. يعني واحد عايز يصحى واحدة هو حر ما يثبتش. واحد عايز يصحى واحدة هي حرة ما تثبتش. اللي هيثبت هيجيله كف. والمؤتمر مش عايز الكف. مش عايز الكف. الكف هيجيب عقد نفسيه. يعني مش عايزين الناس يطلعوا ايه؟ معقدين، مش عايزين كومبلكس. عايزين ايه؟ ريلاكسنج. فري يلا. يلا زي الحيوانات، والله الحيوانات ما كده. بالله عليك يقدروا 2 ديك يخشوا عشة واحدة. لازم ديك العشة. يا رب ديك كان يخش؟ يقول لك صحة جنسية؟ قول له انا ما اتكلمش حتى امشي كبرت. انا سيبه هنا. مفيش حد بيجي غيري هنا. يقدر اسد يخش تاني على هو اسد واحد. تقول لي صح الشغل كلام صحه جنسيه. وبعدين ما دام قال صحه جنسيه يعني الشكل يعمل اللي هو عايزه والبنت تعمل اللي هي عايزاه. الولد لو عمل اللي هو عايزه هيجيب الفضايح لاهله، والبنت هتجيب الفضايح لمين؟ لاهلها. لذلك يناقش المؤتمر عدم ولايه الاب على ابنه. حياتها الفتاه، حياتها الولد. لو ابوك كلمك نص كلمه قول لنا قول لنا بس، واحنا نتصل على طول بالبوي. تعالى هنا هات راجل قليل الادب. ايه اللي مؤاخذه قدام ابنك؟ انت مالك ومال ابنك؟ وانت عشان خلفته تبقى واقف وراه كله حلال وحرام وصح وغلط؟ لا، سيب الولد، سيب الولد. ممنوع حد يكون له ولايه على ابنك. بص الخيبه اللي جايه، مساواه الرجل بالمراه. ليه تاخد انت 2 وهي تاخد 1؟ ايه الذكر اللي استحب الانثيين؟ ايه ده؟ ايه الكلام القديم اللي عصى عليه الزمان؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ لا، النهارده الراجل زي المراه بالظبط. يناقش المؤتمر المساواه التامه والكامله. وجايين يا اخويا الشباب الراجل فراجل اللوطيين والعياذ بالله. اللوطيون عندهم دم، هيعملوا مظاهره، هيعملوا مظاهره وهيعملوها، لان الارض اللي خدوها حطوا عليها علم الولايات المتحده. خلاص انا ايش ساعتها انا اتقرب من المسيح فهيعملوا مظاهره. طب عايزين ايه يا مصريين يا مجرمون يا سفله يا كفره يا سواد؟ يقول لك عايزين حقوق، نطالب بحقوق. طب وغير طلب الحقوق عندنا ليس مبنى؟ قال لك عشان لو واحد زينا يبقى ايه؟ عينه تكبر زينا كده، او حد يكون زعلان من حد يكون راجل في راجل، او اللواء، اللواء ده هو حر، اللي عايش مع راجل هو حر، وعايزين يعملوا نقابه للوصيين، اسمها نقابه الوصيين، وحقوق الشفت كده، شوف بالله عليك مصر بلد الازهر، مصر الطاهره، تتناقش النجاسه دي عليها، سيبك ان احنا ناخد ولا ما ناخدش، مجرد الكلام النجس ده يتقال في بلدنا؟ ها؟ وبعدين ما تقوليش بقى انا هاخد انا هنقي اللي عايزه هاخده دي اسمها توصيات توصيات. ولو المؤتمر لقيت لو قال موافقون غصب عننا ايه لك؟ تقدر تقول لا؟ ما تقدرش، مش مسموح لك تقول لا؟ ثم ما حدش هيفرض افرض افرض مسموح لك تقول لا. لما الناس دي تيجي في بلدنا، اولا امريكا ما رضتش تعمله عندها، واسطنبول في تركيا ما رضتش، الفاتيكان عند البابا ما فيش، واحنا ما فيش ماما هنا في العالم. طيب لو كان في عندنا حد يقول هنا لا كنا قلنا لا، احنا كلنا بنقول لا، لكن برضه مفيش فايده هيتعصب. طب هسألك سؤال بقى، انت بيتك نظيف وطاهر مش كده؟ ومراتك محجبه الحمد لله مفيش حرام في بيتك بيتعمل بفضل الله. جم 50 واحد قال لك اسمع يا حاج، احنا جايين كل واحد معاه جوزه وحشيش، هنحشش في بيتك ان شاء الله. ال 50 هيقعدوا في الشقه عندك يحششوا. رجع حد وقف في البلكونه انت وقول الحشيش حرام. لا بسمح في الحشيش. وهم قاعدين ايه؟ يسحبوا في الجوز. لما حيطوها بعد ما يحششوا، كنت بتحشش فيا انا؟ كنت عند الحاج فلان. والله العظيم عند الحاج فلان وفي بيته. والله العظيم في بيته. معقول الحاج فلان يجيب 50 واحد يحششه عنده في البيت؟ ايه ده بجد الحاج فلان ولا لا؟ هيتحل بقى الحاج فلان كان واقف في البلكونه يقول الحشيش حرام؟ حتى لو اللي حاج واقف يقول الحشيش حرام. هو بيتكلم واللي جوه ايه؟ يحش بينفذ بالظبط كده. 20,000 جايين بلدنا علشان يناقش يقول لك الادب والنجاسه واباحه النواط والشذوذ والاجهاض والزنا والهم. طب 20,000 فيهم كام واحد عنده ايد؟ حوالي 30,000 تقريبا كده مش كده ولا لا؟ هم 20,000 صحيح. المهم حد هيقول له تعالى تعالى ما تخشش. اذا كان دخلوا الشباب اللوطيون يجوا على ارض مصر وضبط ولد منهم في التحرير اللي حاطط بودره في خده وعامل شعره وماشي عمل ايه في بلدنا يا ناس؟ في بلدنا المسلمه الكلام ده يا ناس؟ وتقول لي انا ناقش واشوف اللي اتلخده واللي ماخدوش. ده انت من مبدا من اول ما شفت الكلام ايه ده؟ ايه الوساخه دي ولا ايه النجاسه دي؟ استمر استمر. مش قلنا احنا هناخد ايه مش عارف كام مليون جنيه واحنا فقراء معناش فلوس؟ لا اقرا القران بقى، اقرا القران. ربك بيقول ايه؟ لما قالوا قريش يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال لك طب احنا هنجيب منين؟ ده قريش بلد ايه؟ اجمع السياحه يا حجمية اللي بيجوا حجوا يعملوا عمرة، لا فيها صناعة ولا فيها تجارة، أمال نجيب منين؟ وإن خفتم علة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. طب إحنا ما نقدرش ما نقيمش المؤتمر ده عشان دي أمريكا، وأنت عارف أمريكا وما أدراك ما أمريكا ومن هم وراء أمريكا. هي اللي وراء أمريكا الشيطان على طول. قالوا الكلام ده في سورة القصص في سيدنا النبي، وقالوا إن نتبع الهدى إلى اعترفوا إن ده إيه؟ احنا عايزين نرجع الحق. وقالوا لما اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا امريكا تاخدنا. اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. خايف من مين؟ ده احنا عملنا لكم حرم امن. وربنا لما قال المسجد الحرام او المسجد الحرام يعني امنا، ما حدش اللي يدخله ما هو دخله كان امنا، اي امنوا من يدخل هذا المكان. يبقى لو احنا فعلا مع الله عز وجل وبنقول ده كلام حرام يا ناس، حتى مجرد هذا الكلام يناقض ان ما عنديش شرع. هو انا عارف الشرع يعني؟ واحد يقول لك ايه؟ انا مؤاخذة انا جاي اناقشك في حته اللواط، انا عايز اقنعك بان اللواط حلال. اقول له اتفضل انا صدري مفتوح وانا احب اناقش الجميع، انا ما اخدش موقف من حد، انا اسمع وبعدين اخد. لا لا لا لا استنى استنى، انت جاي تناقشني وانا عندي قران بيقول حرام؟ يعني انت جاي تناقشني في امر الله؟ لا لا مفيش نقاش معاك، مفيش نقاش معاك، تؤمن بالله؟ هقول لك ربنا بيقول ايه؟ وهكذا. اللهم انا ندعوك ونسالك وانت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم قو ايماننا والهمنا اليقين حتى لا نحب تعجيل ما اخرت ولا تاخير ما عجلت. اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك الشاكرين لنعمائك الصابرين على بلائك. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسجونا بغير حق إلا فتحت أثره. اللهم فك أثر إخواننا المكسورين، وفرج كرب المكروبين. اللهم أخرجهم على خير يا رب العالمين، سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، ولا ندامة ولا خزايا ولا مبدلين ولا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء دينك ومن ولاهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد لنا الإسلام والمسلمين بخير فوفقه وأعينه لكل خير، ومن أراد لنا الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الكرة عليه. اللهم لا تقم هذا المؤتمر على أرض مصر الطاهرة، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وإن أقمته فأرنا فيهم عجائب قدرتك، واجعل عاقبة أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وارزقنا ولا تحرمنا، اللهم وسع ارزاقنا، اللهم اكرم الاخوه الشباب الذين لم يتزوجوا بالزوجات الصالحات، واكرم الاخوات بالازواج الصالحين، واخلق على الذين تزوجوا بالخير يا رب العالمين، وزدنا جميعا من فضلك فانا اليك من الراغبين. اللهم حببنا الى زوجاتنا، وحبب زوجاتنا الينا، واجعل بيوتنا مسلمه لك،